إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا رب ضلت حيلتنا وضعفت قوتنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ارفع مقتك وغضبك عنا وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا، واجعل رضاك أحب إلينا من كل شيء. بارك لنا في أوطاننا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في أعمارنا، بارك لنا في بلادنا، بارك لنا في أزواجنا وزوجاتنا. نسألك بركة لا تذول، وقرة عين لا تنقطع، ونعيما لا ينفذ، برحمتك بنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفي من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عنا به كل غمة، فتركنا على محنة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك يا رب على هذا النبي الأمي الرحمة، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته ونصرها ودافع عنها وعمل بها إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عملا بقول ربنا الكريم العليم جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا جميعا وذرياتنا وأحبائنا من الفائزين في الدنيا والآخرة، إنك سميع قريب مجيب. كل عام وأنتم بخير. شعبان دخل علينا بخير وبركة وفضل وإحسان من رب العالمين لا يعلمه إلا أهل الإيمان وأهل العمل المجدون المخلصون في أعمالهم لله رب العالمين، الذين علموا أن الله تبارك وتعالى طلب من هذه الأمة وحكم على هذه الأمة بل على الإنسانية بالتروي في كل شيء والهدوء وعدم العجلة وعدم الاستعجال في كل شيء حتى في الحكم على الناس ولو على أنفسهم، ولكنه طلب منهم الاستعجال والسرعة والمسابقة بقوة في أمر واحد هو طلب المغفرة من الله رب العالمين. وسارعوا إلى مغفرة وسابقوا إلى مغفرة، فالسباق والسرعة مطلوبين في طلب المغفرة من الله رب العالمين. ولذلك سن الله عز وجل وشرع الشرائع وأرسل الأنبياء وأنزل الكتب من أجل أن يعرفه عباده ويعرفون أنه غفور رحيم فيغفر ويرحم لمن طلب هذه الرحمة وهذه المغفرة. ولكنه وضع لها شروط: أن ينفع الحقد والغل والبغي والحسد والظلم والجور والبهتان والزنا والسرقة وكل الفواحش من قلوب المؤمن. إن الرحماء يرحمهم الرحمن، ومن استرحم الله رحمه، ولكن الله يرحم من كان أهلا لرحمته. فلا بد أن يجتهد الإنسان في دنياه على أن يكون أهلا لكي تناله رحمة الله تبارك وتعالى. فإن جاء الإنسان يوم القيامة ولم يحصل على الرحمة، ما أنقص الله أبدا صفة الرحمة منه، إنما ما زاد ربنا رحيم الرحمن. أما هذا العبد هو الذي لم يكن أهلا لينال أو يتسعه هذه الرحمة، رحمة الله تبارك وتعالى. الذي يرحم يوم القيامة رحمات، حتى أن إبليس نفسه، إبليس الشيطان، يتطاول طمعا في أن تناله رحمة الله تبارك وتعالى لما يرى من سعة هذه الرحمة. المقصود بهذه الكلمات أننا في زمن طغت فيه الفواحش والفتن والآثام، وبقي من الإسلام رسمه، ومن القرآن رسمه، ومن الدين رسمه، ومن السنة رسمها في قلوب كثير من المسلمين لا يعرف شيئا عن دينه عمليا. ممكن يكون قارئ وحافظ عنه كثير جدا واكتبه، ولكنه لا يعمل أبدا بأي صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه، ولا يتمسك بكتاب الله يوما، ولا يعترف ويعتز بإيمانه وانتمائه لفصيل هذه الأمة المباركة، وستظل مباركة ما كان فيها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تلك المقدمة نلصقها بالمقدمة في الأسبوعين قبل الماضيين، أو الأسبوع اللي قبل الأسبوعين الماضيين. في لقائنا الماضي يوم تكلمنا عن سورة يوسف الصديق عليه السلام، يوم دخل على أبيه وقال: يا أبت إني أرى أحد عشر، إني رأيت أحد عشر كوكبا، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قاعدة أساسية ركيزة لا ينبغي لمن في قلبه وعقله فهما أو إحساس أن يتخذ الشيطان وليا، أو أن يظن لحظة واحدة من لحظات حياته أن الشيطان أشد وأشر وأبقى. نسأل الله السلام. فرفع إبليس هذه الراية ورفع هذا السلاح في وجه آدم وذريته. لأحتنكنه وذريته. ذريتنا من عند إلى يوم القيامة. أعداء عداوة سليط لغيظة من الشيطان لهذا الإنسان. من نال حظا من هذا الحقد والحسد والغل والله عاش أسيرا ذليلا لشهواته ورغباته وما نال منها إلا ما قدر الله وقسم. أما الذنوب فحمل ما شاء الله من الذنوب وحسابه عند الله عسير. يا بني إياك أن تقصص هذه الرؤيا إنها رؤيا خيط. جاء يوسف عليه السلام وهو طفل صغير فرح بما رأى أو فرحا بما رأى. جاء لأبيه نبي الله يعقوب وقال يا أبت أبشع أنا فرحان أنا شفت شيء طيب رأيت الشمس والقمر ومعهم أحد عشر كوكبا من السماء خروا لي سجدا ساجدين لي سجود تكريم وتعظيم سجود عباد. فيا أبتي أنا فرحان إيه رأيك في هذه الرؤية؟ قال يعقوب العالم النبي عليه السلام أمسك عليك هذا إياك أن تقص هذه الرؤيا على إخوتك. ليه؟ هم إخواتي بيكرهوني؟ هو في شر بيني وبين إخواتي؟ هو أنا لو ربنا اداني شيء يزعل جاري؟ هو أنا لو ربنا أنعم علي بفضل ده يزعل الغير أو الناس أو أهلي؟ أيوة ده ممكن. أخوك اللي من صلب أبيك هو اللي يمتلك عليك حقدا. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم في رواية تلك الحوائج بكتمانها ليه؟ فإن كل ذي نعمة محسود. قضية في التربية فإن كل ذي نعمة محسود. الطويل قصير بيحسب الرفيع التخين بيحسب الغني الفقير بيحسب وهكذا على طول على طول تجد الدنيا كلها بما حملت. لا يرضى بها إنسان إلا من امتلأ الإيمان في قلبه أو امتلأ قلبه بالإيمان. هذا الذي يرضى عنده منزلة الرضا في قلبه عالية رضي بما قسم الله وقدر له فهو عنده رضا يحب الخير للناس. إذا رأى منفق قال اللهم زده من إنعامك لينفق على عبادك الخير للأمة ومن الأمة. إذا رأى عالما قال اللهم وفقه إلى الصواب وإلى الخير والفلاح. مش بيتبع زلة العلماء وقاعد لهم ليل ونهار لبس قصير لبس طويل لبس غامق لبس فاتح لبس كذا لبس كذا لبس علمة ما لبسش علمة لبس أزهر ما لبسش أزهر بيطور بأصل أعيد ليل ونهار في كتير كده. يعقوب عليه السلام ولذلك سمى الله عز وجل قصة يوسف أحسن إيه؟ نحن نقص عليك أحسن القصص لأنها اشتملت على جوانب التربية وجوانب الرضا وجوانب القدرة الإلهية وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن وهكذا كما سنبين بعون الله وتوفيقه إن أحيانا الله وأبقى. فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. ما قالش على الناس لا على إيه؟ على إخوتك. وما كانوا إخوة أيوة 11 أخ وما كانوا أنبياء وما أرسل إليهم بالنبوة بعد ذلك كانش منهم ولا نبي. ما فيش إلا استدلال واحد بس اللي هو والأسباط. قولوا آمنا بما أنزل والأسباط. الأسباط دول مش شرط إن هم يكونوا أنبياء إنما كانوا صالحين لكن جل أهل العلم إلا واحد هم اللي قالوا إيه؟ لم يكونوا أنبياء طرفة عين. الشاهد لنا والنافع أن يوسف عليه السلام كان له 11 طرف. ال11 اخ دول فيهم واحد بس مش شقيق، واحد بس اللي شقيق اللي هو مين؟ بنيامين، كان اخوه من الاب والام، انما العشرة كانوا ايه؟ ليسوا من الاب ولا من الام، ليسوا من الام انما من ايه؟ من الاب فقط، فما كانوش شقاء. من اجل ذلك الكبار دول اللي هم الاخوة شقاء امتلأ قلوبهم حسدا وحقدا على يوسف لما اعطاه الله تلك الصفة الغالية. ليه؟ لان الله سيصطفيه منهم ويجعله نبيا، وهم علموا ذلك. لماذا هو الذي يصطفى من بيننا؟ نحن كبار كويسين مع ابينا، اشمعنى هو؟ فامتلأ القلب حقدا فجلسوا. شمعنا يوسف؟ ليه هو اللي يسجد له 11 كوكبا والشمس والقمر؟ ليه هو اللي ربنا يصطفيه ويتم عليه النعمة؟ وكذلك يجتبيك أن يصطفيه ربك، وهيكمل عليك النعمة بتاعت بنوتك أو أنك ابن نبي، أنك ستكون أيضا إيه؟ نبيا يكمل رسالة أبيه. والله اصطفاه، وفوق ذلك يعلمك من تأويل الأحاديث اللي هي ايه؟ تأويل الرؤى. ده علم، علم يدرس في المدارس؟ لا. علم بقى نجيب كتاب ابن سيرين نقعد نحفظه؟ لا. هل تأويل الرؤى علم أزهري أو علم يدرس في الكليات؟ أبدا، إنما علم رباني يلقيه الله عز وجل في قلب من شاء من عباده، يعرف يستدل ويعرف يجيب. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن سيدنا هريرة: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر. الرؤيا اللي بيشوف رؤيا، الرؤيا دي على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. يبقى تخلي بالك ما يجي لك واحد يقول لك انا شفت كذا وشفت كذا، ما تقولش استنى هتموت، استنى هتخسر هتكسب، اوعى اياك وذاك. قل خيرا ان شاء الله، واذا وجدت آية تطابقت او لفظ تطابق انت علمت بيه، وتكون من المصطفين من اهل العلم، من اهل الفضل، من اهل الايمان. مش اي حد يطلع كده، وانسان النهارده قاعده في التلفزيون ليل ونهار قاعده تفسر، بنسمع مصايب في تفسير الاحلام، بنسمع مصايب. ما يجي راجل راقص عربيت يعلم رب العالمين بحاله، ولكن الظاهر لا، ده بيقول كده، هو اللي بيقول عن نفسه كده: حب النساء ويحب كده ويحب كده، وزوجه وابنتين بيمثلوا حاجه. ما فيش بعد كده تصف الراجل يقول له: انا رايت نفسي وانا نائم قمت كده من جنب فلانه اللي هي مراته، وقمت نزلت بقى ايه من على السلم، سلم طويل، واخر السلم ده سواد عظيم. قال له: ايوه. قال له: فانا بحط رجلي على السلم كده وانا ايه متمرجح اتارجح كده، رحت واقع حتى الضهر انزل اتكسرت كل ما نزلت لتحت. قال له: ابشر يا فلان. قال له: الم تسمع قول الله عز وجل: وانزلناه منزلا مباركا. اجبت منين ازاي؟ ده ما بيصليش، ده ما بيعرفش ربنا. ازاي اسقط اجحك؟ المهم الشاهد عشان ما اطولش في هذا المجال، التفسير ده تفسير الاحلام ايه؟ ويعلمك. مين اللي يعلم؟ الله رب العالمين. كم فسر النبي من احلام؟ كثير. وهو قاعد مع الصحابه يسالهم: من منكم راى اليوم كذا؟ من منكم راى اليوم كذا؟ من منكم راى اليوم كذا؟ ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم. هل اقر احد بالتفسير؟ واحد. مين؟ ابو بكر الصديق. لما قال له: يا رسول الله تاذن لي في تاويلها؟ قال: نعم. قال له كذا، وفسر الايه برضه. مش هدخل او فسر بقى عشان مش هدخل في المجال بتاع التفسير عشان ما نطولش ونصر من موضوعنا. الشاهد لما سمعوا وفهموا ان هذا يوسف عليه السلام سيكون مفضلا عليهم، امتلأ القلب ايه؟ غيظا. وبعدين الغيظ انبت شجرتين كده، واحده حقد وواحده ايه؟ حسد، والاثنين طلعوا ثمار الغل، فامتلأ الدم غلا، واللفظ غلا، والنظر غلا، والقلب كله خلاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله. خليها حولها لله. ده احنا النهارده في زمن بتتحول، شوف بقى البريمه اللي كانت طالعه فوق كده بتاخد العادات تحولها الى عبادات تكتب في باب الطاعه، بدات تدور عكس الاتجاه، بدات العبادات تتحول الى عادات. بدا المصلي واقف ما هوش عارف مخرفها بالخطوات الرابعه ولا في الثالثه ولا في السابعه ولا في التاسعه، ما هوش عارف. بل في ناس بتصلي ومش عارفه مكملش في دماغه، لكنهم امتلأت القلوب حقدا، أي قالوا أنه أخطأ، وقالوا أنهم علموا، وقال أنهم اكتفوا بحب الوالد له، حب النبي يعقوب عليه السلام له، فامتلأ القلوب خلا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. قال لي بس الحب بس ما قالش أمال لو قال لهم إن أنا هبقى نبي كمان، كانوا هيعملوا في إيه؟ فحملوه ليلقوه في غيابات الإيه؟ الجب، بعدما أقنعهم أخر لهم أنهم يلقوه في الجب بس ما يقتلوش، إنما اللي أخذوا الأرض بس أن هذا الحقد وهذا الخير هون عليهم الدم، هون عليهم القتل، هون عليهم بر الوالد. ما فكروش في الأرض، ما فكروش في اللي بيقتل ده ان عنده اسره، ان عنده اولاد. حالنا النهارده يعني باي طرف من الاطراف اللي بيقتل ده، اللي هيموت ده، صارت كلمه القتل سهله. والنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اخبرنا انه في اخر الزمان يكثر الهرج. قال يا مش الهرج الاخوه اللي بتقرا، مش الهرج انما الايه؟ الهرج تقصير تسكين الراء. قال وما الهرج؟ قال القتل القتل، حتى لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. القتل تبقى كلمة سهلة من ايه؟ غل، حسد، حقد، بغض، مصلحة شخصية، اي شيء من المصائب الدنيوية، انما للآخرة ابدا. ليه؟ لان الله ما امر بالقتل ابدا لتنال عز الآخرة الا للكافرين المشركين الذين قالوا للعالمين لإحياء مش لإمامة. وقال ربنا لنا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. تكسير أي حاجة حرام، خلع أي حاجة حرام، تدمير أي حاجة حرام، إفساد بأي طريقة من الطرق لا يجوز. ده أنا بتكلم بالكلمة ليش دعوة السياسة، والله ما ليها دعوة خالص بالسياسة، إنما بتكلم في إيه؟ في الدين. اللي عايزين نلملم الشمل كده عليه ونرجع له تاني، وهو ربك سينصر من يشاء وسيعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يحيي من يشاء يميت من يشاء. عقيدتنا دي ولا مش عقيدتنا؟ عقيدتنا عشان احنا مسلمين فلازم تبقى حالنا كده، انزع ده كله علشان ما تعميش عينيك وتتخيل انك على الحق وغيرك على الباطل، او انك على الباطل وغيرك على الحق. لا، الملك ملك الله والامر امر الله، وكل مستقر وكل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا من كتاب الله وشرع محمد وسنته صلى الله عليه وسلم في مجال مطروح من الحلال يراها خيرا ياخذ أجرها، ومن يعمل مثقال ذرة شر من مخالفة لكتاب الله وسنة وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم سيرى أثرها وسيرى نتيجة فعله. هي كده، الحلال والحرام مش بمزاج ومزاج، الصح والخطأ مش بمزاج ومزاج، إنما بإيه؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ذهبوا لأبيهم يا أبانا. وحبنا من ذلك الأسبوع الأربعاء الماضي إن شاء الله، ولكن يا أبانا نريد أن نأخذ أخانا هذا يرتع معنا ويلعب معنا ويهيص كده ويبقى سعيد ويفرح، والقلب يضمر القتل أو النفي أو الإيذاء. لما أراد الله عز وجل خيرا بهذه الأمة رتب لها حياتها، أعطاها نفحات بين الفينة والأخرى عشان تتوب عشان ترجع. النهاردة عندي مشكلة في قلبي، النهاردة وشايل فكر معين، وشايل خيط معين في قلبي أو تنفيذ معين أو حكاية أو أي شيء، وبعدين عشان تقرأ القرآن يمكن آية تفوقك، يمكن سجدة ترجعك، يمكن أخوك اللي قاعد جنبك اللي أنت شايل منه وعايز تغلق في بالك كم سنة قاعد جنبك وصلي شفته ساجد كده قلت سبحان الله، ده ساجد وأنا بشتمه، ده راكع وأنا بدينه، تاري القرآن وأنا أبغضه وما أحب مين، يمكن قلبك يرد ويمكن قلبه يرد. أنا بتكلم عن نفسي، يمكن لما أشوفك فيعطينا على قدر ما نتحمل من الخير، ويبتلينا على قدر ما نتحمل من البلاء. لأن ربك مش ظالم، لو كان ربك ظالم يخلقك تشيل 10 كيلو ويشيلك 100 كيلو يبقى ظالم، حاشا لله. إنما خلقك تقدر تتحمل 10 كيلو بيديك 9 لغاية لما تبدأ هيثقل عليك يوم إيه؟ يوم يفرج ضاقت واستحكمت حلقاتها. ها، فلما ضاقت واستحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. الليل بيزيد سواده، بيزيد سواده، وكل ما يزيد السواد يبقى الفجر إيه؟ قرب، يبقى الخير قرب. طيب، الله عز وجل كما أخبرنا النبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم يمتحن ويبتلي صدق الإيمان، مش صدق الفعال، صدق الإيمان في قلوبنا، صدق الإخوة. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسس بنك، أسس للأمة دي بنك عجيب، بنك تجاري، بنك عالمي، له سندات وله شيكات. البنك ده محله مش ربا، البنك ده مكانه فين؟ عنوانه فين؟ في قلب كل مؤمن، عنوانه القلوب المسلمة، سندات الإخلاص لله رب العالمين، شيكاته تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا سلام، حتى ولو بشق تمرة، حتى ولو بوجه الطلق تقدر تصرف شيكات وسندات، تقدر تحط فيه كل خير، تقدر وبتجي في يوم جمعه وبتجي في صلوات خمس وبتجي في قراءه قران وبتجي في شعبان وبتجي في رمضان وبتجي في الحج وبتجي في العمره وبتجي في كل هذه الاعمال اللي احنا بنقوم بها، ولكن محتاجه مننا شويه ترتيب شويه اعتدال، محتاجه مننا تصحيح النيه وتجديدها. والاشتراك في بنك محبه النبي صلى الله عليه وسلم اسمه بنك اسمه، وان هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصره ودافع عنها إلى يوم الدين. أما بعد، شهر شعبان راح منه 8-9 أيام، وإذا دخل رجب انقضى رمضان. من لم يستعد في رجب ما أدرك رمضان. شهر شعبان شهر مميز، قال النبي عنه: غفل عنه كثير من الناس ما بين رجب ورمضان اللي هو شعبان. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما استكمل شهرا صياما إلا رمضان، وما رأيته يكثر في صيام شهر أكثر منه في شعبان. قيل أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما استعداد للقاء شهر رمضان، يقيم الليل، يستغفر الله عز وجل، يعلمنا في ليلة النصف وغيرها أنه من حديث أيضا عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل ويستغفر الله عز وجل يمكن يوميا، ولكن الحديث ثابت عنها أنه كان في ليلة النصف من شعبان وحوله دخل. إنما حديث شداد بن أوس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيد الاستغفار، سيد الاستغفار. عايزين نكثر من ده عشان احنا السنتين اللي فاتوا ذكر عندنا شويه ذنوب كتير، فنريد من الله عز وجل ان يرفع عنا ذلك. فيقول سيد الاستغفار ان يقول العبد: اللهم انت ربي، لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، وابوء بذنبي فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. بس لا استنى، ثم قال النبي: من قالها في النهار صبح موقن بها قلبه ثم مات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها من الليل موقن بها قلبه يعني يقين فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شهرنا هذا، وأن يجعله شهر خير وبركة ورحمة، وأن يبلغنا برحمته شهر رمضان، وأن يجعلنا فيه من التائبين ومن الصائمين حق الصيام، والقائمين حق القيام، العاملين بالقرآن التالين له حق تلاوة، الذين يستنون ويقتدون بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في حياتنا كلها، وبارك لنا في بلادنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع عنا البلاء واكشف عنا الداء، اللهم ارفع عنا البلاء واكشف عنا الداء، اجعل بلدنا مصرا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، ألف بين قلوبنا، انزع الغل والحسد والحقد والبغض من قلوب المسلمين جميعا، اجعلنا على قلب رجل واحد، نهتم بأننا من أمة واحدة، نعبد ربا واحدا، نتبع نبيا واحدا، نتلو كتابا واحدا. اللهم بهذا التوحيد وحد صفوفنا، ووحد كلمتنا، ووحد رايتنا، ووحد أعمالنا، وارزقنا الإخلاص لك في القول والعمل. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعل أفضل أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وبها وعليها نلقى الله. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.